سماحة الشيخ، أنا طالب علم وأريد قول سماحتكم في تفسير سيد قطب من ناحية العقيدة، وخاصة سورة الإخلاص وسورة المجادلة وآية قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلى آخره. ما قرأت تفسير سيد قطب، وإنما قرأت شيئا منه، والتفسير عظيم ومفيد ولكنه لا يخلو من أخطاء ومن أغلاط، ولكني لا أذكر الآن شيء يتعلق بما سألت عنه، أحتاج إلى مراجعة. لا أخذك الله، كنت راجع إن شاء الله بعد يومين أو ثلاث حتى نفيدك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.